المسلم أن يدعو له، وهذا أمر مشروع بشروطه وضوابطه. هذا لا يعني أنه دعاه من دون الله، بل طلب منه أن يبحث عن السبب الشرعي، فهذا أمر مشروع بموجب الشرع، ولا يقاس عليه غيره، ولا يعتبر من دعاء المخلوق. إذن فالدعاء للإنسان والدعاء للمخلوق مشروع، لكن بشرطه، وأهم شرط أن يكون المدعو له ممن شرع الله الدعاء له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. هذه في الحقيقة قاعدة عظيمة، أو يعني تضمنت عدة فروع، وهي مسألة الأسباب والاعتماد عليها أو عدم الاعتماد عليها. الشيخ هنا ذكر الشق الأول من القاعدة فقال: فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هذا كلام مجمل حقيقة يحتاج إلى مزيد شرح، لأن الالتفات للأسباب نوعين، أو يمكن يطلق على معنيين: الالتفات للأسباب بمعنى فعل الأسباب مع وجود التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله، ففعل الأسباب مشروع، لكن الشيخ لا يقصد هذا المعنى. يقصد في قول الالتفات للأسباب شرك في الربوبية، يقصد الاعتماد عليها من دون الله عز وجل، جعلها هي النافعة والضارة من دون الله، هي المؤثرة، دون أن يكون لله عز وجل في ذلك تقدير ولا خلق، كما يفعل كثير من أهل الشرك. إذن فقول فالالتفات إلى الأسباب شرك، المقصود الاعتماد عليها من دون الله عز وجل، أو اعتبارها هي النافعة وهي الضارة، واعتبارها هي المؤثر الفاعل من دون تقدير الله، كما يفعل الكفار الآن أكثر الكفار يظنون أن الأسباب هي الفاعلة، ولا يعولون على تقدير الله عز وجل، بل لا يعرفون هذا أصلا، لا يعرفون هذا أصلا في عقائدهم، فيظنون أن الأسباب هي التي أوجدت، وهي لذلك نجدهم في مثلا تعبيراتهم الأدبية خاصة، نجدهم يعني ينسبون الخلق إلى الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل، ينسبون الخلق إلى غير الله، فيقولون مثلا الطبيعة خلقت كذا، والإنسان خلاق، والكذا خلق. هذه التعبيرات انتقلت إلى بعض المثقفين المسلمين مع الأسف بالتقليد الأعمى وبعدم إدراك العقيدة، ينسبون الخلق إلى غير الله عز وجل، لأنهم يرون الأسباب هي المؤثرة، فالتفتوا إليها ولم يعولوا على الاعتماد على الله عز وجل. هذه سمة عامة في جميع الكفار في هذا العصر. إذن الالتفات على الأسباب إلى الأسباب نوعين: الالتفات اللي هو استخدام الأسباب كما شرع الله عز وجل مع الاعتماد على الله، فهذا مشروع. أما الالتفات إليها بمعنى الاعتماد عليها من دون الله، فهذا شرك. هذه قاعدة. القاعدة الثانية قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. يقصد في هذا بعض نظريات بعض المتكلمين، خاصة غلاة الأشاعرة، فهم يزعمون أن الأسباب ما هي إلا قرائن على الأفعال، علامات فقط، ليست أسباب حقيقية. حتى أن منهم من زعم أن المطر ليس من أسباب، أن السحاب ليس سببا مباشرا للمطر، وأن المطر ليس سبب في الإنبات، وزعموا أن هذه مجرد قرائن. إذا رأينا السحاب فقد يكون هناك مطر، لكن ليس بسبب السحاب. طبعا هذه مغالطة، وإذا قال الشيخ هذا نقص في العقل، فعلا إلغاء وجود الأسباب. فالله عز وجل لا شك أنه الخلاق وأنه جعل يعني وأن الأسباب من خلقه، لكن الله عز وجل جعل للكون نظام، وجعل من نظام خلقه أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وكل ذلك يرجع إلى تقدير الله وخلقه. فالأسباب ومسبباتها ومسبباتها كلها من خلق الله عز وجل، كلها من خلق الله. فلما أنهم بالغوا في إثبات الأمور لله عز وجل ألغوا الأسباب حتى جعلوها مجرد قرائن على وجود الأشياء. قالوا أن الله عز وجل جعل الأسباب مجرد قرائن وليست لها تأثير أبدا إطلاقا، وهذا لا شك أنه نقص في العقل. والقول الثالث والقاعدة الثالثة الإعراض عن الأسباب بالكلية قدحهم في الشرع، وهذا رأي كثير من غلاة المتصوفة وغلاة العباد والنساك الذين زعموا أن التعلق بالأسباب نقص في الإيمان، زعموا أن التعلق بالأسباب نقص في الإيمان. هذا خطأ. التعلق بالأسباب على وجه شرعي مع الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه وفعل الأسباب هو بأمر الله، بشرط أن لا يعتقد أن الإنسان أو الفاعل أن السبب هو المؤثر من دون الله، وإلا ففعل الأسباب مطلوب ومن مقتضيات الدين ومن ضروراته، فإن الله عز وجل أمر بفعل الأسباب في كل شيء، بل أركان الدين وواجباته لا تقوم إلا بفعل الأسباب، لا تقوم أركان الدين وواجباته إلا بفعل الأسباب. فعلى هذا هؤلاء الذين أعرضوا عن الأسباب بالكلية وزعموا أنه يسع المسلم أن يقعد عن العمل ويأتيه رزقه، ويقعد عن الجهاد ويأتيه النصر، ويقعد عن المعروف والنهي عن المنكر ويأتيه الأمن، هذا كله من الباطل. فالمسلم لا بد أن يفعل الأسباب في نفسه وفي نصر دينه وفي معاشه وفي دينه ودنياه. ولذلك هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك ظهرت منهم هذه المذاهب المخذلة التي كانت من أعظم أسباب خذلان المسلمين وقعودهم عن الأخذ بأسباب الحياة في العصور المتأخرة. لما هيمن التصوف في العالم الإسلامي في القرون المتأخرة هيمن الذل والهوان والقعود عن فعل الأسباب، ووجد الركون والخمول بسبب هذه العقيدة الفاسدة وهي عقيدة ترك الأسباب. إذن ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأنه إعراض عن أمر الله عز وجل، ولأنه إعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هي التي أذن الله بها. نعم. الرقية الشرعية من الأسباب التي أذن الله بها. نعم. إيه لا بأس، صحيح. الاعتماد على أسباب الكلية شرك، وترك الأسباب الكلية كفر وضلال وزيغ. نعم هذا صحيح. إيه قاعدة قالها كثير من السلف. نعم. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر رضي الله عنه والمسلمون بالعباس عمه رضي الله عنه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسنا، أو يا أخي لا تنسني من دعائك. طبعا كما تعلمون الحديث ضعيف، لكن مع ذلك معنى الحديث له شواهد كثيرة من نصوص الشرع ومن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال السلف. فإن طلب الدعاء من الغير دون اعتداء ودون توكل على هذا الدعاء أو اتكال على هذا الدعاء أمر لا حرج فيه، مشروع، لكن قد يحرم حينا وقد يكره حينا وقد يجوز حينا وقد يستحب أحيانا في بعض الأحيان. ففي في في في, في, الم... في إذا وجد مبررات لطلب الدعاء من الغير كعند يعني الضر والمرض أو عند أو في مكان فاضل أو في زمان فاضل، فهذا من الأمور التي يشرع فيها وربما يستحب في حالات نادرة، يبقى الأصل فيه المشروعية. لكن إذا فعل الإنسان هذا الأمر على سبيل الدوام كما يفعل بعض الجهلة المتصوفة، إذا لقي أي مسلم يقول ادعوا لي حتى يكاد يتكل على دعاء الناس، يكون همه كل ما التقى بإنسان أن يقول ادعوا الله لي ادعوا الله لي، حتى صار دائما يتطلع إلى نتائج دعاء الناس ويضعف توكله على الله، فهذا قد يحرم أحيانا، قد يكون بدعة، قد يكون بدعة إذا داوم عليه الإنسان وصار من سماته. السلف كانوا يفعلون ذلك لكن حالات نادرة، له مبرراتها وموجباتها. الإنسان ينبغي أن يكون دائما التوكل على الله عز وجل ودائما الاعتماد على الله، ولا يكون بينه وبين الله وسائل، ولا يطلب من الخير من الغير العون، والباب بينه وبين ربه مفتوح دائما، والله عز وجل يرضى بل يسخط من عبده إذا لم يدعوه. فعلى هذا لا ينبغي أن يكون هذا على سبيل المداومة طلب الدعاء من الغير، إنما يكون باعتدال وفي حدود الضرورة والحاجة، فيبقى مشروع بما ورد من الأدلة الشرعية لا لأنه يخضع لقاعدة أخرى. وسيأتي أيضا التمييز بين هذا النوع والأنواع الأخرى من الشفاعات، هذا داخل في معنى الشفاعة الجائزة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات. يقصد هنا بأن من النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يدعو له بمعنى أن يصلي ويسلم عليه، فإذا قلنا صلى الله عليه وسلم هذا دعاء له أليس كذلك، وهذا طلب من الأعلى إلى الأدنى، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من غيره من الناس، طلب من الأدنى وهو جميع المسلمين أن يدعو له، لكن هذا بتشريع من الله عز وجل، تشريع من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلمنا بأمر الله بما أمرنا الله به كما ورد في القرآن وأيضا في صحيح السنة من الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوعد في ذلك. إذن هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يدعو له، لا معنى ما ورد في حديث عمر، فحديث عمر ضعيف لا يعول عليه في تأسيس قاعدة، لكن الآثار تواثرت في جواز هذا الأمر من غير هذا الحديث، من غير حديث ما نسب إلى عمر أو ما الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي لا تنسني من دعائك، هذا ضعيف. نعم. بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه، فإنه قد صح عنه أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين، ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب، فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له، فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالاستغفار ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لم يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعمها الله بها على عباده أن هداهم للإيمان. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على صفحة 133 في الفتاوى على الإيمان قول وعمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات. هذا مجمل اعتقاد السلف في الإيمان، كما ترون يعني عادة السلف رحمهم الله أنهم يجزون في التعبير عن العقيدة، ولذلك جاءت عقيدتهم بحمد الله سهلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فقولهم قول السلف الإيمان قول وعمل، يقصدون به أن الإيمان يشمل الأمور القلبية ويشمل القولية ويشمل العملية، وهذه كلها أي كلها المعاني تجتمع في كلمة قول وفي كلمة عمل. فالقول يشمل ما يصدر عن القلب، ويشمل نطق اللسان، ويشمل عمل اللسان الذي هو الحركة، وكذلك العمل يشمل عمل القلب من الرجاء والخوف واليقين والصدق والخشية والإنابة إلى الله عز وجل، هذا يسمى عمل القلب، هذا من أعمال القلوب اتفاق السلف، هذه من أعمال القلوب. كما يشمل عمل الجوارح، فعلى هذا يكون هذه الكلمة تكون الكلمتان من أوجز الكلمات التي تعبر عن مذهب السلف، قول وعمل. القول لا يصدر إلا عن قلب، وهو نطق اللسان وهو حركة اللسان، فهو عمل أيضا. العمل عمل القلب، أعمال قلبية، وكذلك عمل اللسان وعمل الجوارح. نعم. وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم. وفي قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم. طبعا قوله هل هي من نعمه أو لا، طبعا كل شيء من لا يعني كل شيء من نعم الله عز وجل، لكن يقصد هل هي نعمة أو نقمة، هي كلها من الله، كل ما يحدث فهو من الله عز وجل فتقدير الله. فقوله هل هي من نعمه يعني هل هي من النعم التي امتن الله بها على عباده، أم هي نقمة أي الدنيا، الفتنة بالدنيا، لأن الدنيا ظاهرها نعمة، يعني شهوات الدنيا ورغبات الدنيا والأموال والأولاد وغير ذلك من مكاسب الدنيا ظاهره أنه نعمة، لكن قد يكون نقمة فيما يتعلق بالمآل. فلذلك سيذكر الشيخ المذهب الحق بعد قليل. نعم. والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه طبعا قول من وجه أنها نعمة من وجه، يعني أن هذه الخيرات التي تفضل الله بها على العباد هي في حد ذاتها نعمة، لكنها قد تكون نقمة إذا استعملت على غير ما يرضي الله عز وجل، إذا ألهت عن ذكر الله، إذا أشغلت الإنسان عن واجباته الأساسية تحولت إلى نقمة، فهي في أصلها نعمة، فإن استخدمت على ما يرضي الله استمرت نعمة وبقيت نعمة على العبد في الدنيا والآخرة، وإذا استخدمت على غير ما يرضي الله عز وجل على غير وجه شرعي صارت نقمة في مآلها ليس في أصلها. إذن جميع أمور الدنيا هي في صدورها عن الله عز وجل من نعم الله، ولذلك امتن الله على العباد حتى بخلق السماوات والأرض، لكن الكلام على المآل. نعم. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. القدرية يقفون عند مسألة أن المقصود بالإنعام هو أقدار الإنسان فقط، النعمة هي أقدار الإنسان على الفعل، لكن الإنسان إذا فعل الخير كان في حقه نعمة، وإذا فعل الشر كان في حقه نعمة، ولا يجعلون ذلك من تقدير الله عز وجل. يقولون قدر الله ونعمة الله تقف عند الإقدار، إقدار العبد، ولذلك قالوا أن الأعمال عند العبد قابلة للضدين بدون ما يكون الله قدر ذلك بزعمهم تعالى عما يقولون. فإن فعل العبد الخير وقع القدر على ما يرضي الله، وإن فعل الشر وقع القدر على ما لا يرضي الله وباستقلالا من العبد. فعلى هذا يقولون إن الإنسان هو الفاعل استقلالا من دون الله سبحانه، ويقفون في مسألة تقدير النعمة لله أو إضافة النعمة إلى الله عز وجل أو الفضل أو القدرة بأنها واقفة عند إعطاء الإنسان القدرة فقط. فهم يرون أن الإنسان هو الفاعل، ويرون أن فعل الخير ليس بتوفيق الله إنما بمحض الإرادة، فعل الخير من الإنسان ليس بتوفيق الله إنما بمحض الإرادة، ولذلك هم لا يعترفون بالتوفيق، يعترفون به، ويرون أن الإنسان مثل الآلة المبرمجة، برمج فعل الخير فكان هذا مما علمه الله بعد فعله. لذلك قالوا لا قدر ولا أمر أنف، يعني أمر حادث الحدوث وحادث العلم، حادث الحصول وحادث العلم عند الله، كأن الله لم يعلمه، بل زعموا أن الله لم يعلمه ولم يقدره، وإن كان بعضهم فيما بعد القدرية الأخيرة قالوا نثبت العلم، لكن العلم يقف عند الإقدار، عند إقدار العبد على الفعل، فإن فعل خيرا فذلك بمحض مشيئة العبد ليس بتوفيق الله، وإن فعل شرا فذلك بمحض مشيئة العبد وليس بتقدير الله. فمن هنا اختلف، يعني اختلف قولهم عن قول السنة، فأهل السنة يرون النعمة الحقيقية من الله عز وجل ابتداء وانتهاء، وأن الإنسان إذا فعل الخير وإن كان الله هو الذي أقدره عليه فبنعمة الله وبفضله وتوفيقه، وإن فعل الشر فإن الله هو الذي أقدره عليه لكن بخذلان لله له، خذله الله عز وجل ولم يوفقه ولم يسدده. وكما قال الشيخ الإسلام في مقام آخر أن مشكلة القدرية أنهم ساووا ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية العامة وبين الإرادة الشرعية، فجعلوا ما يريده الله شرعا كأنه قدره كونا، والعكس كذلك، ما قدره كونا زعموا أنه لا بد أن يكون أراده شرعا، فلذلك قالوا نظرا لأن الله لم يريد الشر إذن لم يخلقه. وهذه مسألة فيها لبس، فيها فلسفة، يعني فيها غموض، جعلت كثير من عوام المسلمين قديما وبعض طلاب العلم الذين لم يتمكن الدين من قلوبهم والعقيدة يقعون في مذهب القدرية، لأنهم وقعوا على قضية حساسة أحدثوا في الذهن شبهة ولم يعني يعرفوا علاجها. وكذلك الناس لو حصنوا بقواعد القدر ما انطلت عليهم هذه الشبهات. المهم أن قوله الصالحة للضدين هذا بزعم القدرية، فهم يزعمون أن الله عز وجل أعطى العبد قدرة ثم تخلى عنه وجعل هذه القدرة صالحة لفعل الشر وفعل الخير من العبد نفسه لا من تقدير الله، هذا معنى الكلام. نعم. والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ فلقد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده طبعا هنا يقصد كلمة وإن كان قصده، يعني هذا تعقيب على عبارة سابقة في مسألة قصد الداعي. الداعي ذكر الشيخ قبل يعني كم قبل أكثر من مقطع عليه حال الشيخ، هنا صنف الدعاء إلى نوعين، في قصد الداعي. فيقال في الأول إن كان قصد الداعي من طلب الدعاء مصلحة المأمور بالدعاء ومصلحة الآمر التي شرعها الله عز وجل فهذا أمر مشروع، وإن قصد طالب الدعاء، إذا قصد طالب الدعاء مصلحته هو فقط مصلحة عاجلة دون اعتبار لما أمر الله به، ودون اعتبار لأيضا انتفاع الداعي بدعائه لما له من الأجر، فإن هذا يقول أنه غير مشروع. وإن كان قد كما يستثني فيما بعد قد يكون من الأمور التي أباحها الله إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها. فالمهم أن هنا كلمة قصده يقصد قصد الداعي، قصد طالب الدعاء من طلبه للدعاء، طالب الدعاء في مسألة طلب دعاء الغير. الشيخ لا يزال يقرر أكثر ما يقرر هنا مسألة طلب دعاء الغير، والتي يرى الشيخ أنها من باب فعل الأسباب لا من باب الشفاعة التي أدخلها بها أهل البدع كما سيأتي بعد قليل. نعم. لا إله إلا الله. يمكن أو قبل ذلك الشيخ استطرد إن كان الدعاء أخبر ولا ربي أن الدعاء الفالبال من الدعاء النافع عن الله، ولكن الشافع ليس له يدعو ويشفع إلى آخره. لا يمكننا قبل ذلك. والمشركون أخبر المشركين نحن في صفحة 129 130 ولا ريب أنه من النافع قد ثبت في الصحيح. لا لا ها مقطع المقصود أن الله لم يخلق إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، أما واجب فإنه سبحانه لا يطمئن وإن كان قصده. إيه هذا تفصيل بعد إجمال آخر. لا هو عاطف على أمر سابق وأظنه في أول صفحة 133 السطر الثالث في بداية 133 وقصد انتفاعهما بجميع. إيه نعم نعم إيه نعم. فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان، هذا التنظير الأول صحيح. فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين، يكون هذه الصورة مشروعة. ثم قال وإن كان قصده أي من طلب الدعاء مصلحة المأمور أو مصلحته في مصلحة المأمور فهذا يتابع على ذلك، وإن كان قصده بصورة ثالثة. نعم ذكرت عدة صور. نعم اقرأ. وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ونأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة. طبعا هنا قصد الصلاة بمعناها اللغوي العام، الصلاة اللي بمعنى الدعاء التوجه إلى الله عز وجل، الصلاة بمعنى الدعاء، ولا قصد الإحسان أيضا إلى المخلوق الذي هو الزكاة، الزكاة بمعناها العام أيضا بمعناها اللغوي، لا يقصد الزكاة اللي هي ركن الإسلام ولا الصلاة اللي هي ركن الإسلام، إنما يقصد المعنى العام للدعاء والنفع العام. فالصلاة هي ما بين الإنسان وبين ربي عز وجل، والزكاة هي ما ينفع به الإنسان غيره، سماه زكاة على المعنى اللغوي العام. هذا الشيء. الشيء الآخر إذا قبل السطور قال فهذا من نفسه أتي، السطر الثالث من هذا المقطع، قصده أنه أن الإنسان أتي حينما لم ينوي في طلب الدعاء من الغير، لم ينوي نفع الغير ولم ينوي وجه الله عز وجل، فهذا أتي من قبل نفسه حيث لم تحسن نيته، حيث لم يحسن النية. لو أحسن النية والقصد أجر على طلبه من الغير الدعاء إذا توافرت الشروط. الإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له بالقدر الذي أمر الله به وشرعه دون أن يتجاوز ولا يعتدي، إذا طلب وقصده بذلك فعل السبب الذي أمر الله به واستثناه هنا، قصد بذلك حسن النية بأن ينفع الله عز وجل وينفع هذا العبد الداعي، فإذا حسنت نيته وقع المقصود والمشروع وكان على المشروع. وإذا طلب نفع الغير أو دعاء الغير دون أن يكون عنده نية حسنة، لا في ثقته بالله عز وجل ولا في انتفاع الداعي، فإن هذا أتي من قبل نفسه حيثما كان قصده محصورا على النفع الدنيوي، نعم، أو على انتفاعه هو دون غيره. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. يظهر أن العبارة فيها خطأ في رسمها الإملائي، دعاءهم الهمزة المفروض تكون على السطر، نعم. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أحسنت. هنا يعني نقطة أو يكون الشيخ في هذا المقطع كأنه لخص أو أجمل مسألة الدعاء أو طلب الدعاء من الغير، ثم يعني فيما بعد سيؤكد مسألة العبادة المشروعة من خلال المقاطع التالية. لكن هنا قبل أن نتعدى هذا المقطع أحب أن ألخص أو أذكركم بكلام الشيخ منذ بدايته في جوابه على السؤال، وهو أن خلاصة المسألة أن جعل المخلوق سببا، يعني طلب الدعاء أو طلب العون من الغير أو توجه إلى الغير الذي سماه أهل البدع شفاعة بما في صورة طلب الدعاء من الغير، صورة أن يطلب المسلم من أخيه المسلم يدعو له، هذه كلها سماها أهل البدع شفاعة، أدخلوا فيها دعاء الأوثان والأصنام ودعاء الموتى والأحياء، وأدخلوا فيها الاستشفاع بالمخلوقين عند الله عز وجل بغير ما أذن الله به، وأدخلوا فيها الصورة المشروعة ونظموها تحت قاعدة واحدة، وجعلوا من أدلتهم شرعية طلب الدعاء من الغير. الشيخ يريد أن يفصل هذه القضية عن الأخرى وليبين لهم أن مسألة طلب الدعاء من الغير ليست من باب الشفاعة التي استدلوا بها أو اللي استدلوا لها على أنها مشروعة، وهي في الحقيقة غير مشروعة. فقال بأن خلاصة المسألة أن جعل المخلوق سببا فاعلا مع الله كما يفعل المشركين هذا شرك، أيا كان هذا، أيا كانت الصورة التي عليها هذا الأمر، إن كان جعل المخلوق سبب فاعل مع الله أو من دون الله فهذا شرك بجميع صوره. بما في ذلك طلب الدعاء من الغير. إذا الإنسان طلب الدعاء من الغير ظانا أن هذا الداعي سينفعه من دون الله ويضره من دون الله فهذا شرك. أما الصورة الثانية فهي إذا جعل الإنسان والداعي المخلوق سبب شرعه الله عز وجل، سبب شرعه الله، ككون الإنسان يتوسل بأعماله إلى الله عز وجل، يتوسل بصلاته وصيامه وأعمال البر إلى الله عز وجل، فهذا سبب مشروع بل هو من محض العبادة. يدخل في هذا صورة واحدة استثناها الشرع وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طلب الدعاء من الغير، بمعنى أن تجعل الغير يتسبب وليس يعني جعلت الغير سببا وليس واسطة، سبب يدعو لك بما أمر الله به أن يدعو به من غير اعتداء. إذا الصورة الثانية أن يطلب السبب من الغير أو التسبب من الغير أو يكون دعاء الغير سبب من الأسباب التي شرع الله عز وجل، فهذا جائز بهذا الشرط، أي أن يكون على صورة أن تدعو المسلم أن يدعو لك، وأن تعتقد أن هذا الذي دعا لك دعاؤه سبب، وأنه سيتوجه إلى الله عز وجل على الوجه المشروع، وأنك إنما فعلت ذلك لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص فيه، كما ورد مثلا على بعض تفسير أهل العلم الأمر بالسجود من قبل يعقوب، من قبل يعني يعقوب ومن قبل والدي يوسف له بأن هذا أمر لا نخوض فيه لأنه ورد على وجه بصورة محدودة لا يجوز القياس عليها. كذلك هذه الصورة صورة جواز طلب الدعاء من الغير ليست من باب اتخاذ الغير وسيلة ولا واسطة ولا الاعتماد على الغير، إنما هي صورة مشروعة استثناها الشرع وهي من باب فعل الأسباب بالشروط الشرعية ولا نتعداها. إذن هذه جائزة بشروط. ثم يستتبع ذلك أن الشيخ قرر بأن طلب الدعاء من الغير ليس من باب الشفاعة التي اعتقدها هؤلاء الذين ابتدعوا والذين أشركوا، إنما من باب طلب الأسباب الشرعية، ليست من باب الشفاعة، إنما من باب طلب السبب الذي جعله الله سببا وهو أن تطلب من الغير الدعاء. نعم. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله ورسوله وأما الخشية فلله وحده. هذه أمثلة لقاعدة عظيمة، وهو أن الأصل في الطاعة والاتباع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله، لأن هذه الأمور متعلقة بالشرع، الطاعة والاتباع واتباع الأوامر واجتناب النواهي متعلقة بالشرع، فكل ما تعلق بالشرع فلا بد من طاعة الله ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بذلك. أما ما يتعلق بالخشية والإنابة والتوبة والعبادة ونحو ذلك فإنها عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. إذن فالمشروع فيما يتعلق بالطاعة أن يطاع الله ويطاع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه، والمشروع فيما يتفانى من أمور العبادة ألا يعبد إلا الله. ولذلك الخلط بين هذه الأمور جعل كثير من أهل البدع يقعون في الشرك، لأنهم جعلوا مسألة الخشية والإنابة مثل مسألة الطاعة والاتباع، فصاروا يخشون الرسول صلى الله عليه وسلم وينيبون إليه، ويخشون الأولياء وينيبون إليه، زعمون أن هذا من طاعة الله وأن الله أمر بذلك، وما عرفوا أن أمر الله متعلق بالشرع فقط لا بالعبادة، يتعلق بالشرع التشريع. أما ما يتعلق بالعبادة فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما شرعه من العبادة لا بأن يتوجه إليه في العبادة في نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما شرعه من العبادات لأنه مشرع عن الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصرف العبادة له ولا لغيره. إذن فإمر العبادة، وضرب لها مثل الشيخ مثلا بالخشية، ومنها الإنابة والرجاء والخوف وجميع أعمال القلوب وجميع أنواع العبادات لا يتوجه بها إلا إلى الله عز وجل. أما الشرائع الأوامر والنواهي فيطاع فيها الله ويطاع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعة الله، وأيضا يطاع أولي الأمر والراسخون في العلم الذين هم ورثة الأنبياء الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. نعم. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مسألة الرضا والطاعة في الأمر الشرع جعلوها لله تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الرضا بمعنى الامتثال، الاتباع والامتثال والطاعة، هذه صارت كما أنها لله عز وجل، فأمره الله أمر أن تكون لرسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمر. لكن لما جاءت مسألة الخشية والتخويف قالوا حسبنا الله وحده سبحانه ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله، لما جاءت مسألة العبادة ما توجهوا إلا إلى الله، إلى الله عز وجل. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جاهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جاهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. وقال أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا باب واسع، ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل يقصد لا يستقل بالمطلوب بمعنى لا بد من يعني وجود عوامل أخرى في فعل السبب أو في أن يؤدي السبب ثمرته. من هذه العوامل توفيق الله عز وجل ووجود الشروط التي جعل الله عز وجل شروطا كونية أو شرعية، أحيانا تكون شروط كونية لا نعلمها وأحيانا تكون شروط شرعية، وكذلك انتفاء الموانع، هناك موانع كونية وموانع شرعية. الأسباب ليست وجود الأسباب أو بذل الأسباب لا يتحتم معه وجود المسببات إلا بتوفيق الله، وبأن يهيئ الله عز وجل الأسباب، وبأن يهيئ الله نفي الموانع. إذن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، ليس بذاته، السبب المعين ليس بذاته دليل على وجود المسبب. فالإنسان قد يبذل السبب مثلا فيما يتعلق بالدين، قد يبذل السبب في بأن يعمل طاعة لله عز وجل يقصد بها التسبب برضا الله عز وجل وحصول الجنة، لكن إذا لم يوفقه الله للإخلاص ما نفع سببه، إذا لم يتقبل الله منه ذلك لم ينفع سببه. إذا ما انتفت الموانع وهي وجود المعاصي الماحقة للسيئات للحسنات، فقد إذن بذل السبب. كذلك في أمر الدنيا، في أمور الدنيا أسباب الدنيوية، الإنسان قد يبذل السبب في استنبات الزرع، لكن إذا لم يوفق الله عز وجل ويهيئ أسبابا حتى أخرى لا يعلمها العبد قد لا ينبت زرعه، وقد توجد موانع من وجود، أحيانا تكون ذنوب العباد سبب لعدم نجاح الأسباب المادية نفسها، ذنوب العباد تكون سبب لعدم نجاح الأسباب المادية. فإذا السبب المعين أو المعين لا يستقل بالمطلوب إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بتوفيق الله وبوجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وعن الشيخ يريد كأنه يشير إلى مسألة أن طلب الدعاء من الغير الذي استشهد به أهل البدع على أنه شاهد على وجود الاستشفاء الممنوع، يقول أن هذا سبب شرعي جاء بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول أن طلب الدعاء من الغير سبب فلأنه ورد الشرع بذلك، فمن أثبت شيئا غير هذه الصورة سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا لأنه لم يأتي بدليل. نعم. وطبعا أمور العبادات، أمور العبادات والعقائد لا يصح فيها القياس بإطلاق، لو فصح القياس فسد الدين، لأن أمور توقيفية وأمور غيبية فلا يصح فيها القياس. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 139. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك والله أعلم. قرآن الشيخ رحمه الله يعني احتاط، ولا ظاهر السؤال يعني المعنى البدعي، إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يعني عقيدة عند كثير من الصوفية والفلاسفة وغيرهم، يعتقدون أن المخلوق واسطة بين الله وبين الخلق، بمعنى أنه قد لا يطلع الله عز وجل على أحوال الخلق إلا من خلاله. هذا ناحية أو مفهوم، ومفهوم آخر أن الرحمة ورحمة الله عز وجل ولطفه بعباده لا يكون إلا عن طريق شخص، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فهذا هو الظاهر من السؤال، أنهم يزعمون أن الله يسمع الدعاء من خلال شخص محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون يعني واسطة بين الله عز وجل وبين الخلق، وهذا لا شك أنه معنى كفر. أما المعنى الآخر فهو بعيد، وهو أن المقصود بواسطة أن الناس يتقربون إلى الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أن هذا المعنى هو المعنى الشرعي، بل هو المطلوب وهو معنى العبادة. لكن السؤال لا يظهر منه ذلك إلا على وجه بعيد، ومع ذلك الشيخ الإسلام يظهر أنه احتاط. نعم. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به. وأما قول نعم هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، يعني هو الدين الذي أراده الله من عباده، يعني بمعنى التوسل أي التقرب إلى الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التعبد لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغاية من عبادة الله عز وجل، وهو الغاية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده. لكن في تسمية التوسل لبس وتلبيس، فعلى هذا فعلا هذا التقسيم جيد، أن يقال أن إن قصد بالتوسل العبادة لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التعبد لله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه، التقرب إلى الله بالإيمان به ومحبته وطاعته، هذا لا شك أنه هو الدين، لأنه لا يمكن عبادة الله إلا من خلال هذه المعاني العظيمة. فإذا التوسل على هذا المعنى هو الدين الذي جاء به المرسلين. نعم، جاء به المرسلون. نعم. وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة. هي عندي في طبعة تعليق حسب الثلاثة طبعة جديدة. نعم اقرأ. قال: هكذا ورد في المطبوع، ولعل الصواب لا يسوغ الحلف به ولا بغيره. وفي كلمة به إيه. نعم يمكن لا، لكن بعضهم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي في الرواية الثانية حسب إيه، فتكون العبارة ربما مقصود بها الإشارة إلى الاستثناء. هو أورد الآن شيخ الإسلام الرواية الثانية توضح أن المقصود إيه. طيب ماشي. نعم ماشي اقرأ. فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقل اليمين بذلك باتفاق العلماء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقل اليمين به خاصة دون غيره، ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به، ولا يقسم على الله بمخلوق. وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به، فلذلك جوز التوسل به. ولكن الرواية الأخرى عنه، وهي قول جمهور العلماء، أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا إنه يقسم به إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال: إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. أحسنت، نقف عند هذا الحد. وكان المفترض أن نفصل في هذه المسألة، لأنها كلام الشيخ فيها مجمل، لكن الشيخ سيفصلها في الفصل القادم، أو في الكتاب القادم اللي سنبدأ فيه في الدرس القادم إن شاء الله، وهو كتاب التوسل والوسيلة، أو قاعدة في التوسل والوسيلة. في الصفحة التالية طبعا سيبدأ الكتاب، وسيفصل الشيخ رحمه الله هذه المسائل تفصيلا، ويذكر أمثلتها وأدلتها والإشارة إلى الحديث المقصود به، وتفصيل قول العز بن عبد السلام الذي أشار إليه قبل ذلك بشكل معنصر مرتب، سيأتي إن شاء الله ضمن كما قلت كتاب التوسل والوسيلة. ولذلك نتركه إلى ذلك الوقت، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى شرح المجموعة الأولى من شرح المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونعدكم بإذن الله تعالى بأن نتواصل معكم في مجموعات أخرى من شرح هذا الكتاب. كما يسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلاب العلم إلى أن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، وهي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، شرح عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، شرح فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، دروس في الأهواء والافتراق والبدع لمؤلفها الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وهذه الدروس العلمية، وأن يجزي الشيخ ناصر العقل خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، هذه العقيدة عقيدة عظيمة صغر حجمها، اشتملت على معتقدات السنة والجماعة بإيجاز واختصار وبيان أن مذهب السنة وسط بين المذاهب الباطلة. قد كتبها رحمه الله طلبا جوابا لطلب أحد القضاة واسط، ولهذا سمت بالعقيدة الواسطية في العراق، فكتب هذه الرسالة، قال وكتبها في جلسة واحدة بعد العصر رحمه الله، وهي من أجمع ما كتب في معتقدات السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع اختصارها وإيجازها ووضوحها. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته، ولا بد أن يكون مع الثناء حب وتعظيم، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن الحمد يكون بالثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأعل للاستغراق، المراد أن الله تعالى له الحمد المستغرق، الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فهو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة. فإن خلع عن الحب والإجلال سمي مدحا، قد تمدح الأسد وتقول إن الأسد فيه كذا وفيه كذا ولا تحب، فلا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، فإذا كان معه حب وإجلال وتعظيم صار حمدا. فالحمد أبلغ من الثناء، أبلغ الثناء وأبلغ من المدح، أبلغ من المدح. والإنسان قد يمدح بصفاته التي لا اختيار له فيها بخلاف الحمد، فإن يكون ثناء على الصفة الاختيارية مع الحب والإجلال. الحمد لله الله علم على الرب سبحانه وتعالى أصل الجلالة، هو أعرف المعارف على الإطلاق، جميع الأسماء ترجع إليه، الله يعني مشتق من أله يأله، فهو المألوه يعني المعبود، هو مستحق العبادة الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وهو مشتمل على صفة الألوهية، مشتق أسماء الله مشتقة، والله اسم علم على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وأعرف المعارف على الإطلاق، وفي إثبات صفة الألوهية لله عز وجل، جميع الأسماء ترجع إليه، الذي أرسل رسوله يعني بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، بعثه بالهدى بعثه بالعلم والعمل، يدعو الناس إلى العلم والعمل، فأرسل رسوله وبعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر دينه على الدين كله على جميع الأديان، وكفى بالله شهيدا أي شاهدا، فهو سبحانه وتعالى كفى به شاهدا على جميع خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود حق إلا الله، أشهد أقر وأعترف بأنه لا معبود حق في الأرض ولا في السماء إلا الله، ولا إله إلا الله لا نافي الجس من خوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمه وخبره محدود تقدير حق، الله بدل إلا الله إلا ملغاة، وهذا هو الصواب، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتقدير الخبر حق، أما الأشاعرة فاضطربوا في هذا فسروا الإله معناه هو المعبود، لا إله لا معبود إلا، وأما الأشاعرة فسروا الله بأنه قادر على الاختراع، وهذا معناه فسروا بتوحيد الربوبية، لو كان معناه لا إله إلا الله خالق إلا الله ولا قادر إلا الله ما حصل نزاع بين الأنبياء وبين أممهم، فقوش يعترفوا بأنه لا خالق إلا الله، لكن الإله معناه المعبود، لا معبود حق إلا الله، لكن هناك معبودات كثيرة عبدت بالباطل، لكن العبادة بالحق لله وحده، والمعبودات الأخرى كلها معبودات بالباطل، الشمس والقمر والنجوم وغيره كلها معبودات بالباطل، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا تبين عظمة هذه الكلمة أن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتقدير الخبر حق وتفسير الله بأنه المعبود، كما قال سبحانه فما أغلقنا آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك، فالآلهة معبودة، الآلهة كثيرة موجودة لكن كلها معبودة بالباطل، وقوله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا تأكيد، قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، فهو وحده المعبود بحق وغيره معبود بالباطل، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ألوهيته كما أنه لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في الربوبية فهو الرب وغيره مربوب، ولا شريك له في الملك فهو مالك وغيره مملوك، ولا شريك له في الخلق هو الخالق وغيره مخلوق، ولا شريك له في العبادة والألوهية، فهو معبود بالحق وغيره معبود بالباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إقرارا به وتوحيدا، إقرار يعني إقرارا باللسان وتوحيدا باللسان والقلب والجوارح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إقرارا به وتوحيدا. وصلى الله على محمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أكر أن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي ثم المكي ثم المدني ورسول الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم على الله له بين العبادة بين العبودية والرسالة، وصف الله بالعبودية والرسالة وهي أشرف المقامات، أشرف صفاته عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة، وقد وصف الله بها في أشرف المقامات. في مقام الإسراء وصفه بالعبودية والرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله وصفه بالعبودية. في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده بسورة من مثله. فأشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام أشرف صفاته العبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجمع بين العبودية والرسالة للرد على الغلاة والجفاة، دفع للإفراط والتفريط. قول عبده هذا في الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه يعلم الغيب ورفعوه فوق منزلته وأطروه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ورسوله كذلك رد على الجفاة الذين لم يقروا برسالته ولم يعظموه ويطيعوه ويتبعوه عليه الصلاة والسلام من النصارى واليهود والصوفية وغيرهم من العباد الذين لم يعرفوا لم يقدروا حق قدره ولم يعطوه حق عليه الصلاة والسلام. فهو عبد ورسول، نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله، يجب توقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام واتباعه ومحبته وتقديم قوله على قول غيره، لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله عز وجل. وأشهد أن محمد صلى الله عليه الصلاة صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها، أصح ما قيل في صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي العالي أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة. فصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وبالملائكة والآدمين الدعاء له عليه الصلاة والسلام، دعاء له بالرحمة، وقيل الثناء والرحمة، قيل الصلاة الله ثناؤه عليه ورحمته له. فالله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة يثنون عليه ويدعون له، والآدميون يثنون عليه ويدعون له صلى الله عليه وعلى آله. الآل هم أتباعه، أصح ما قيل آله أتباعه على دينه من الصحابة وغيره، ويدخل في ذلك دخول أولية أزواجه وذريته، هذا هو الصواب، أن آل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، وكذلك أزواجه وذريته، أزواجه وذريتهم من آله، فهم أخص آله. ولا يدخل في ذلك غاربه غير المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وصلت على الأصحاب بعد الآل العطف الخاص على العام، يكون صلى عليهم مرتين، مرة في قلبه وآله ومرة ثانية في أصحابه، وسلم تسليما مزيدا تأكيد دعاء له ثناء عليه عليه الصلاة والسلام، ودعاء له بالسلامة. والسلام مشروع في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فقد استدل بالعلماء على أنه عليه الصلاة والسلام يدعى له بالسلامة، وإذا كان يدعى له بالسلامة فلا يستحق شيئا من العبادة، فالذي يدعى له محتاج لا يستحق شيئا من العبادة، في رد على من عبد عليه الصلاة والسلام سلم تسليما تأكيد مزيدا يعني زائدا كثيرا. لأن الأمة مأمورة بالصلاة والسلام عليه والإكثار من ذلك عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ما نقرأ الشرح التنبيهات السرية، نقرأ الشرح شرح كتاب التوحيد قراءة. وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية قوله الحمد لله. هل له مقدمة؟ في مقدمة الشرح خطبة؟ ها؟ ما في؟ نعم نعم نعم. بعض العلماء ألف المقدمة أو تعريف عن الشيخ رحمه الله، قال ثم نقل إلى مقبرة الأخير في مقبرة عمر. هذا يكون خطأ من ناشد. مقبرة الأخير هذه شائعة بين الناس، يعني في الدنيا مقصود، ولا المثوى الأخير في الآخر ينتقل من هذا إلى الإنسان إذا وضع في قبره ينتقل يوم البعث والنشور والجزاء والحساب إلى الجنة والنار. نعم. ذكر في المقدمة بعد الحمد لله أما بعد فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، فلم يحد فيهم معذرة ولا إقناع، فإسعافا لطلبتهم ونزولا على رغبتهم أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق، وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وسميت هذا التعليق التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم رحمه الله. تواضع رحمه الله. نعم. قوله الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. كلها للاستغراق، يعني استغرق جميع أنواع الحمد، الحمد لله رب العالمين، يعني جميع أنواع الحمد كلها مستغرقة لله، بخلاف غيره سبحانه فإنه قد يستحق نوعا من الحمد لكن لا يستحق جميع أنواع المحامد. نعم. فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. هذا معنى الحمد، الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، تثني الصفات الجميلة والأفعال الحسنة على الإنسان على الشخص، هذا يقال له حمد، تثني عليه بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة. نعم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. ينبئ يعني يخبر ويدل وشرعنا. وعرفا ليه؟ عرفا. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. نعم، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، يعني يدل. نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الحمد لله. شيخ الإسلام تيمية تقي الدين هذا لقب الله. نعم. الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. نعم، هذا كلام عظيم، ذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا يكون فرق بينه وبين المدح. المدح قد تذكر صفات الشيء ولازم من ذلك الحب والإجلال والتعظيم، فأنت تثني على الأسد تقول الأسد قوي ملك الحيوانات قوي الافتراس شديد العضلات قوي العضلات، تثني عليه لكن ما تحبه، ما يلزم من ذلك محبته. قد تثني على الإنسان الفاجر بأنه قوي قوي الجسم مفتول الساعدين، هذا ثناء لكن ما في معه حب. فالحمد يكون مع حب وإجلال وتعظيم، ثناء مع حب وإجلال وتعظيم. نعم. قال شيخ تقي الدين رحمه الله: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. إن تجرد عن الحب والإجلال التعظيم صار مدحا، وإن صار مع حب وإجلال صار حمدا. ولهذا جاء في حق الرب الحمد، الحمد لله رب العالمين، ولم يأتي فيه أمدح الله. نعم. وإن كان جاء في بعض في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من ذلك مدح نفسه. نعم. فالفرق بين أحد أحب إليه مدحة من الله. نعم. من أجل ذلك أثنى على نفسه. نعم. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. هذا كلام جيد شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قوله نعم إيه؟ على ظاهره افتتح بالحمد: نحمد الله الذي لا إله إلا نحمد الله إليكم، يعني نحمد الله ونبدأه بالحمد في بين يديها هذه المقالة والرسالة. نعم نعم نعم، يعني نحمد الله بين يدي هذا البحث وهذا الكلام. نعم. قوله لله يعني يخرج الثناء الذي ليس اختيارا، الذي هو خلقي، الاختياري يعني باختيارك تفعل المعروف، اختياري تصل الرحم، هذا يثنى عليه. لكن صفتك كونك طويل، كونك أبيض، كونك كذا، هذا صفات، لكن هل لك اختيار فيها ولا ما لك اختيار؟ الطرادية صفة الاختياري اللي يفعل الإنسان باختياره، والاضطراري هو الذي لا، وغير الاختياري هو الذي الصفات اللي تكون في الإنسان لا اختيار له فيها. هذا ما في صفة كون الإنسان طويل، كون الإنسان قصير، كون الإنسان أبيض، كون الإنسان سمين أو غير سمين، هذه كلها صفات ليست اختيارية، ما الإنسان اختيار فيها. لكن كون الإنسان يصل رحمه، يحسن إلى الناس، يكف أذى عن الناس، هذه صفات اختيارية، فعلها باختياره. نعم. قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. نعم، علم على الرب سبحانه وتعالى، الله علم على الله، والله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ومتضمن لصفة الألوهية، وأصل الله أصلها الإله، الإله ثم حذفت اللام الأولى الهمزة فالتقى لامين فوتربت تحتهما في الأخرى وحذفت الهمزة فصارت الله الإله، الله أصلها الإله، والله هو الذي تعلاه القلوب محبة وإجلال وتعظيم، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ومشتق متضمن لصفة الألوهية، كل اسم من أسماء الله مشتق، فالله متضمن لصفة الألوهية، الرحمن متضمن لصفة الرحمة، القادر صفة القدرة، وهكذا. وهذا أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف على الإطلاق هو اسم الكريم الله، وكل أسماء الله كلها ترجع إلى هذا الاسم. أعرف المعارف ليس هناك أعرف من هذا الاسم، ولا يطلق إلا على الله عز وجل، وكذلك الرحمن لا يطلق إلا على الله، ومعنى الله يعني بالألوهية والعبودية على حقه أجمعين، متصف بالألوهية يعني المألوه الذي تعلاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. نعم الله. نعم الله. قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، هو علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكل الأسماء ترجع إليها. نعم. وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وذكر في القرآن في 2360 موضعا. 2360 هذا على حسب العد. نعم. وهو يتناول معنى سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو مشتق من أله يأله إذا عبد. أله يأله عبد، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. نعم. وهو مشتق وكله وهو متضمن لجميع الأسماء. وهو يتناول معنى سائر الأسماء بطريق التضمن. نعم. وهو مشتق من أله يأله إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه مستحق للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. نعم، يكون مستحق للألوهية لكونه سبحانه هو الكامل لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، يستحق أن يكون سبحانه هو المعبود الحق وغيره معبود بالباطل، كما قسم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، وكونه إيش؟ وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، فلو كانت السماوات والأرض إله غير الله لفسدت السماوات والأرض. وكذلك القلب إذا كان فيه عبادة غير الله يفسد القلب ولا صلاح له، ولا يرجى صلاحه إلا إذا خرجت منه العبادة الفاسدة وهي عبادة غير الله. فالسماوات والأرض لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله واحد، بأن يكون هذا الإله هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك القلب لا صلاح له إلا بأن يكون معبوده الله، إذا عبد غير الله دخلت فيه عبادة غير الله فسد القلب. وكذلك السماوات لا صلاح لها إلا بأن يكون فيهما إله واحد، وأن يكون هذا الإله الواحد هو الله عز وجل. نعم، فكما أن السماوات تفسد بوجود إله غير الله، فكذلك القلب يفسد بوجود عبادة بدخول عبادة غير الله فيه. نعم. قوله: الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار لأنهم مخبرون عن الله. هذا قول أنه النبي الرسول هو الذي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والقول الثاني أنه الرسول هو الذي أرسل إلى أمة مشركون آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. نعم. أو من النبوة وهي الرفعة. إيش؟ والنبي اشتقون. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار لأنهم مخبرون عن الله. أو من النبوة وهي الرفعة. أو من النبوة. نعم. وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام. يعني النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله عز وجل. أو من النبوة وهي الارتفاع لارتفاع مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم، هكذا هذا القول، إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقول الثاني أن النبي هو الذي كلف بالعمل بالشريعة السابقة. نعم. ويبعث إلى قوم مؤمنين ليس فيهم كفار، كداود وسليمان وغيرهم من أنباء بني إسرائيل. نعم. فكل رسول نبي ولا ينعكس. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه. هذا جاء في هذا الحديث، لكن نحتاج إلى مراجعة السند كما سبق، والأقرب أنه لا يثبت، ظهر الحديث ضعيف، ظهر الحديث ضعيف. نعم. وعدد إيش؟ وعدد الأنبياء. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000. هذا يحتاج إلى الشرح، يحتاج إلى تحقيق. نعم. ها؟ طيب هذا تحقيق الحديث طيب. نعم. كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقيل لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الآن نعم. إذا لم أثبت الحديث نعم لا أعلم عددهم إلا الله. نعم. وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور. نعم، هذا على الحديث، ولكنه ضعيف الحديث، فلا يعلم عدد الأنبياء وعدد الرسل إلا الله عز وجل. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وأولو العزم منهم خمسة كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيره، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. ذكره الله في آيتين من كتابه، والعزم سورة الأحزاب وسورة الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. هذه آية الشورى، وآية الأحزاب كذلك أيضا ذكر في أول ذكر عندك المؤلف. لم يذكر. لم يذكر. وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم. ونظمهم بعضهم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. رتبهم محمد فإبراهيم فموسى، ثلاثة مرتبين. نعم. وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت. نعم، أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم بعد ذلك عيسى ونوح. وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت.